هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور، صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. مستمعينا، هذه الرسالة من الأستاذة ميرفت عبد الوهاب بتصبح علينا أيضا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية داري جمالك للفنان محرم فؤاد، والإهداء للزوج الغالي محمود حمدي والأبناء محمد وأحمد ومحمود، وإهداء خاص للحفيدات ريماس ونورين وسارة ويارا ولارا، وبتقول لهم بحبكم يا حبايب قلب تيتا. وهي نستمع للأغنية القادمة. داري جمالك للعيون بصاصة، داري جمالك للرجال قناصة، داري جمالك كل نظرة رصاصة، داري جمالك كل نظرة رصاصة، يا وردة في حضن الناس رقصة رقصة. لا كل نظرة بريئة مية المية، لا ولا كل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية، خايف عليكي من سلام الدنيا، خايف على قلبك من الحنية، ده اللي صدمني وفرح الناس ليا، قلبي سلامي ميته غلاصه، داري جمالك العيون بصاصه، داري جمالك الرجال بصاصه، داري جمالك كل نظرة رصاصة، داري جمالك كل نظرة رصاصة، يا وردة في حضن النسيم رقصة رقصة. السياره غزاله شربه وحسبي وحسبي وحسبي وحسبي وحسبي وكل شربه ورده تحت الرقاد النار حلوه قريبه، والشوف في غصن الورده يحمل ورده يحمل ورده، والمية والمية أسيوط الأستاذة حنان محمد عمار بتقول: أتقدم بتهنئة خاصة لزوجي الغالي الأستاذ علي عمار المحامي بمناسبة عيد ميلاده، وبتقول له: كل سنة وانت طيب وبصحة جيدة. ويقدم التهنئة لبابا علي عمار، آية علي وأسماء علي ومحمد علي، والحفيدة للاس مصطفى عاصم الشافعي ومؤمن مصطفى عاصم الشافعي. ويتقدم بتهنئة أيضا دكتورة إسراء غانم وهاجر حفني ومصطفى عاصم، والكل بيقول له: عيد ميلاد سعيد وعمر مديد إن شاء الله. أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية كل سنة وانت طيب للفنان هاني شاكر، والإهداء لأخي الغالي كابتن أحمد فارس بمناسبة عيد ميلاده، وبيقول: تحياتي لكم جميعا من الفيوم. وهي نستمع للأغنية القادمة: كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي، طول ما قلبك جنب قلبي. كل ليلة عيد لقلبي، طول ما قلبك جنب قلبي. احلى ما في الدنيا حبي، بخت قلبي بيك. كل ليلة عيد لقلبي، طول ما قلبك جنب قلبي. احلى ما في الدنيا حبي، بس قلبي. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم، سهرت الليالي ويسرق خيالي واغرق في بحر الغرقان. احبك بحبك، حصل احبك وفكرك في بعدك، فكرك قربك وحطك لقلبك بأجمل معاني كلامك. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم، سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرقان. حبك بحبك، حصل احبك وفكرك في بعدك، فكرك قربك وحطك لقلبك أجمل معاني ليلي وضي قمري. كل سنة وانت عمري، انت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا، انت كل دنيا ليا. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايامي جاية عايشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم، سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرقان. احبك بحبك، حصل احبك وفكرك في بعدك، فكرك قربك وفكرك لقلبك بأجمل معاني كلامك. كتابه الزفاف السعيد للاستاذ عبد الله صالح شحاته، والاهداء لابنتي الغاليه اسراء، وبيهديها النهارده اغنيه متزوقين يا ماما لمها صبري، وبيقول لها الف الف مبروك، وتهنئه خاصه لام العروسه زوجتي ام احمد فاطمه شبل سالم، والى الابناء ايمان عبد الله واحمد عبد الله وصالح عبد الله وجميع الاسره الكبيره، وعلى راسهم الحاجه ام عبد الله. والاهداء من كل اخواتي الاستاذه ام احمد نهله صالح وزوجها واحمد جلال، والدكتوره منى صالح شحاته بجامعه عين شمس وزوجها وابنائها، وجميع اخواتي وازواجهم، وسعيد صالح ومحمد صالح وانجلهم، وكل الاقارب والاصدقاء بقريه الرحمنه وقريه حجاجه، وجميع اصدقاء جروب برنامج ما يطلبه المستمعون، وكل زملائي بالعمل بالبريد المصري بدمياط، وعلى راسهم السيد الاستاذ حسن عبد الوهاب القاضي المدير العام لبريد دمياط، والاستاذ محمد عبد النعيم بدير مساعد المدير العام لبريد دمياط. وبيقول للجميع عقبال عندكم ان شاء الله، وهي نستمع للاغنيه القادمه. ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، داري في حياة حضني بالسلامة يا ماما. شريط مزوق شكلي جميل فستاني طويل ده انا شكلي جميل فستاني طويل وباقي لي ساعة واحدة يا ماما وعريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ جميل عاصم بيقول أنا من عشاق ملك العود فريد الأطرش وعايز أسمع معاكم النهاردة أغنية جميل جمال. والإهداء للزوجة الغالية فدوى إبراهيم وإهداء خاص لكل الأصدقاء وللأهل وخاصة أبناء العم عاصم ومحمد وأحمد وألفة وصبري وإلى أزواجهم وأبنائهم وإلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة. جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ايوه ملوش مثال. ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا وانت معايا ليه بتخلي القلب في نشوق وانسى قسايا وانسى قسايا تسألني ليه معرفش والسر ايه مفهمش عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال. جميل جمال ليه لما بشوفك بعناية روحي تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني نظرة عينيك وشوقي ليك عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال. جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال. الأزهار بتحبك وتطير وينا وتطير وينا علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحسان ولا الإحسان ولا الأوام والإحسان والإبتسام عشتك ولا الأوام والابتسام عشتك عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال. جميل جمال ملوش مثال جميل جمال. سمعينا هذه رسالة من الأستاذ أسامة محمد محفوظ من شبرا مصر، بيصبح علينا وأول مرة يراسل برنامجنا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية عالية دي للفنانة نجاة الصغيرة، والإهداء للزوجة الغالية فاطمة شبي وللأبناء أحمد ومنى والوالدتي الحاجة توفيقة ولكل الأهل والأصدقاء ولزملاء العمل ولأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. I'm هذه رسالة من المهندس أشرف عادل سالم بيصبح علينا ويهدي الأغنية القادمة لخطيبته الغالية علياء حمدي، والإهداء لطنط سميرة وعم حمدي والبابا عادل سالم وماما إيمان الدمنهوري، وإهداء خاص لأخي العزيز محمد بيقول ربنا يوفقك إن شاء الله السنة دي في الثانوية العامة أنت وابن خالتي أحمد محمد محمود عبد السلام. وهي نستمع للأغنية القادمة. بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك، بحلم بك يا حبيبي أنا ياللي مليت أيامي هنا، بحلم بك يا حبيبي أنا ياللي مليت أيامي هنا، بحلم بك عارف من إمتى من أول ما عرفت أحب، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، وانت حياتي وابتساماتي، وانت حياتي وابتساماتي، وانت النور للعين والقلب، وان ما سألتش فيا يبقى عليا، وان ما سألتش فيا يبقى عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك، بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طول، بحلم بيك وبيتهيألي إنك جنبي ليالي طول، بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها، بحلم بيك وبيتهيألي إنك جنبي ليالي طولها، وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وبأجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي، وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وبأجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم. معنا بيصبح علينا النهاردة الأستاذ طارق فاروق والمهندس السيد زكي اللي دائما بيحرص على تسجيل حلقات البرنامج، شكرا جزيلا. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ أحمد حمدي والأستاذ محمد عادل توفيق والأستاذة مروة سعيد. صباح الخير على حضراتكم، ودائما نسعد بالمتابعة الكريمة. وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء زكي عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية سلمولي على مصر للفنانة صباح، والإهداء للأساتذة دكتورة شيرين ماجد، فاطمة عمر، أميمة مهران، الأستاذة نبيلة سنبل. وتودين الأغنية القادمة شكرا جزيلا، وإهداء خاص للإذاعية كاترين عسقلان يونان من إذاعة صوت لبنان، والإهداء إلى أحمد حسن عبد المنعم، ماهد نجيب نسيم، جينا سامي، حسين فاروق، وأميرة سليمان. وهي نستمع للأغنية القادمة. سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعدوني،